اليوم بمشيئته سبحانه وتعالى يكون الكلام حول موضوع آخر، وهو موضوع الزكاة، وهو من أهمية بمكان، وهو الكتاب الرابع. الكتاب الرابع من هذا المثل، لأن الكتاب الأول كان في الطهارة، والثاني كان في الصلاة، والثالث كان في الجنائز، والرابع الذي نحن الآن بصدد شرح عباراته والمتعلق بالزكاة. ولهذا قال المؤلف كتاب الزكاة. وقد لا نتكلم اليوم كثيرا أو لا نشرع في تفصيل ما ذكره المؤلف في الأموال التي تجب فيها الزكاة، وإنما ينبغي أن نذكر مقدمة في موضوع الزكاة في بيان أهمية الزكاة ومنزلتها في الإسلام، وعن معناها وعن أسمائها وتاريخ فرضيتها وحكمها، وكذلك الكلام على حكمتها. وربما إذا كان هناك متسع من الوقت نتكلم عن شروطها، لأن هذه المسائل التي ذكرتها الآن لم يتعرض إليها المؤلف، اللهم إلا الموضوع الأخير فإنه قال فيها أو فيه جملة عامة أو جملة مجملة ليس فيها تفصيل، حيث قال تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا. إذا كان المالك مكلفا هذا فيه ذكر للشروط التي ينبغي أن تكون في المالك للمال، هذا الذي هي. ثم بعد ذلك قال باب زكاة الحيوان، ثم تكلم عن الأنواع التي تجب فيها الزكاة. وأن الأنواع التي يجب فيها الزكاة هي أربعة معروفة عند جمهور العلماء، لكن المؤلف رحمه الله ذكر ثلاث أنواع، لأنه لا يقول بزكاة عروض تجارة، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، اختلف حولها العلماء قديما وحديثا. فمنهم من قال بوجوب الزكاة فيها لأدلة سنذكرها، ومنهم من قال بأنه لا تجب الزكاة فيها لعدم النص فيها، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على أموال التجارة، قالوا وقد كان للصحابة رضوان الله تعالى عليهم تجارات وكانت لهم أموال يتداولونها فيما بينهم، ومع ذلك لم يجب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إخراج شيء منها، قالوا فدل على عدم وجوب الزكاة فيها. فلهذا هو تكلم عن أجناس ثلاثة تخرج منها الزكاة: زكاة النعم أو زكاة الأنعام، وهي تكون في الإبل والبقر والغنم، وزكاة الأثمان أو زكاة النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهم الآن من الأوراق النقدية، والأمر الثالث زكاة الزروع والثمار. هذه ثلاث أنواع أو ثلاث أجناس تجب فيها الزكاة. ولكن كما قلت أذكر ويحسن بنا أن نأتي على مقدمة في هذا الموضوع لأهميته. قال المؤلف كتاب الزكاة. أولا المؤلف هنا ترجم لهذا الموضوع أو لموضوع الزكاة بالكتاب، لأنه جنس مستقل غير جنس الصلاة وغير جنس النكاح وغير جنس الصيام. وعادة العلماء والفقهاء لما يترجمون بالكتاب فإن الكتاب يكون في الأجناس، مثلا جنس الصلاة، جنس الزكاة، جنس الحج، جنس الصوم، وفي الباب بالأنواع، فيقال مثلا كتاب الصلاة باب صلاة التطوع، باب صلاة الاستسقاء، باب صلاة الكسوف، وبالفصل في المسائل، يعني في المسائل الفروعية التي تدخل تحت الباب. من ذلك مثلا يقولون فصل في صلاة الوتر من باب صلاة التطوع. إذن الكتاب يكون في الجنس، والباب يكون في الأنواع، والفصل يكون في المسائل. والزكاة لما كان جيس مستقلا عبر عنه بكتاب، عبر عنه بكتاب فقال كتاب الزكاة. ولا يخفى عليكم، وهذا أمر معلوم بالدين من الضرورة، أن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لأن الله تبارك وتعالى جعل دينه ثلاث درجات: إيمان ثم إسلام ثم إحسان. فالإيمان معروف، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره والقدر خيره وشره، قضاء وقدر خيره وشره. أما الإسلام فهو المبين في أركانه الخمس، فجعل الله عز وجل الإسلام مبنيا على خمسة أركان، والدليل عليه حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وذكر ومن آكد هذه الأركان الخمس بعد الشهادتين، بعد كلمة التوحيد، الصلاة، وهي خمسة فروض في اليوم والليلة، هذا معلوم لديكم. ولهذا قالوا أن الصلاة عبادة يومية. ومن أركان الإسلام الزكاة، وهي عبادة حولية، أي تجب مرة في السنة في الحول، يعني في أكثر أجناسها، ولكن هذا كما سوف نتكلم عليه في الشروط لا يلزم جميع الأجناس، لأن بعض من هذه الأجناس إنما تكون الزكاة فيها عند وجودها كالزروع والثمار، لا يشترط فيه الحول، وإنما كما قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاد. إذن فالزكاة عبادة حولية، فمن آكد العبادات الصلاة، ثم تليها الزكاة. ففي الصلاة عبادة الله عز وجل، وفي الزكاة الإحسان إلى خلقه، وإن كانت هي أيضا عبادة، ولكن الصلاة هي بين العبد وربه، أما الزكاة ففيها الإحسان إلى خلق الله عز وجل من الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. فكرر الله عز وجل الصلاة في القرآن في غير ما آية، وكلما ذكر الصلاة قرن معها الزكاة، كلما ذكر الله عز وجل الصلاة إلا وقرنها مع الزكاة. وهذا فيه دليل على أهمية هذا الركن العظيم. فتقرؤون قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وقال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، وقال الله عز وجل: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا. والآيات في هذا كثير، ولهذا فإن للزكاة منزلة وأهمية عظيمة في شرع الله عز وجل، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء ذكرها كما قال العلماء في القرآن في 30 موضعا، ذكرت الزكاة في القرآن في 30 موضعا، 27 مرة جاءت مقرونة بالزكاة في آية واحدة، يعني لم تذكر الزكاة منفردة منفصلة عن الصلاة إلا في ثلاث مواضع، 27 مرة قرنت وذكرت مع الصلاة، وهذا دليل على أهميتها. وأما عن تاريخ فرضية الزكاة فإن العلماء قد اختلفوا حول هذه المسألة، فبعضهم قال بأن الزكاة فرضها الله تبارك وتعالى في مكة، واستدلوا بالآيات التي نزلت في مكة والتي كانت في موضوع الزكاة، قالوا من ذلك قول الله عز وجل في سورة فصلت وهي سورة مكية، قال الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وقال الله عز وجل أيضا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهذه آية مكية أيضا، وقال الله عز وجل في سورة الأنعام وهي آية مكية: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا يدل على أن هذه الآيات نزلت بمكة، إذن يقال أن الزكاة فرضت في مكة، وهذا صحيح. وأما القول الثاني فقد ذهب إليه بعض العلماء فقالوا أنها فرضت في المدينة، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى فرضت الزكاة في المدينة في السنة الثانية للهجرة، ولكن قال أن الذي فرض في المدينة من أمر الزكاة هو فرض المقادير أو الأنصبة في الزكاة وأصناف الأموال الزكوية ومصارفها، أي أين تصرف ولمن تعطى هذه الزكاة. قال هذه إنما جاء الكلام فيها وتدليل عليها والأمر بها في المدينة، فكأنه يقول، ولعل هذا هو أصح الأقوال حتى نجمع بين القولين، أن الأصل أصل فرضيتها ووجوبها إنما كان في مكة، في مكة، لأن الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا دليل على أن الزكاة فرض في مكة، لكن التفصيل بعد ذلك بيان مقادير الزكاة وما هي الأصناف التي تزكى منها ولمن تعطى هذه الزكاة، فهذا جاء التفصيل فيه في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، بدليل أن الآية التي في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والصدقات هنا لفظ الصدقة كما سوف نتكلم عليه يأتي بمعنى الزكاة، أي أن الزكاة المفروضة إنما تكون للفقراء والمساكين، الآية حيث ذكر الله عز وجل أصناف الثمانية ممن يستحقون هذه الزكاة، وهذه الآية من سورة التوبة. إذن كيف يمكن أن نوفق بالقولين؟ فنقول أن الأصل أنها فرضت في مكة، أما تفصيل أحكامها وما جاء فيها من أحكام فهذا إنما كان في المدينة. ولماذا حدث هذا؟ فالحكمة والله أعلم من ذلك أن ما فرضت في مكة حتى تستعد النفوس وتتهيأ لقبول مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأن الناس كانوا حديث عهد بالإسلام، ولا يخفى عليكم أن الإنسان جبل على حب المال والمال عزيز، وهذه الأنفس مجبولة على الحرص وعلى الشح، وقل من تجد من الناس تسمح طبيعته أو أخلاقه بالإنفاق وبذل المال إلا إذا عرف أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه خيرا أو أنه يجد عوضا أو بدلا مما ينفق. ولهذا لما كانوا في بداية الإسلام أمروا بإخراج الزكاة، لكن بعد ذلك علموا الأحكام في ذلك، فكأنهم كان هذا من باب تهيئة النفوس وإعدادها على تقبل هذا الأمر. يعني أنت كيف يقول هذا مال أنا الذي سعيت من أجل تحصيله وكسبه وإنمائه، ثم أنا أعطيه لإنسان ربما قاعد عن العمل وأنفق عليه وأخرج يعني كل سنة أو كلما يأتي وقت الحصاد نصيبا أعطيه لناس لا حق لهم فيه، فربما قد يأتيه هذا. ولكن لما دخل الإيمان في قلوبهم وعلموا أن هذه الأحكام وأن هذه الأوامر إنما جاءت من أجل أن تطهر أصحابها وتسبو بهم إلى مصاف الصديقين، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وهب لهم هذا وأنهم سوف يرجعون إليه، فعند ذلك جاء التفصيل في إحكام الزكاة في المدينة. وأما الزكاة فتعريفها لغة قال العلماء معناها في اللغة النماء والزيادة والتطهير، الزكاة في اللغة معناها النماء والزيادة والتطهير، يقال زكى الزرع يعني إذا نمى، إذا نمى وزاد، ولا يحصل هذا النماء إلا إذا خلص من الدغل، ولهذا جاءت هذه اللفظة لفظة الزكاة في الشرع جاءت بمعنى التطهير. قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها، يعني قد أفلح من طهرها، ولهذا نفس المتصدق تزكو وكذلك ماله يزكو أيضا لأنه يزيد، يعني يزيد في المعنى، ولهذا المزكي إذا أخرج هذه الزكاة يحصل على فائدته، الأولى أنه يطهر نفسه يطهر نفسه من أمرين: من الذنوب التي علقت به، ويطهر نفسه من الشح والبخل والحرص. والأمر الثاني يحصل للمال، أي أن ذلك المال يزكو ويزيد، يعني يزيد في المعنى، وإلا أن الأصل فيه من حيث الظاهر فهو ينقص، لأنك تخرج منه جزءا أو نصيبا فهو إذن ينقص. أما من حيث اللغة، أما من حيث الشرع، فقد عرفها العلماء فقالوا: الزكاة نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. أعيد: نصيب أي من المال مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. فقولهم نصيب مقدر، أي أن هذا النصيب من المال الذي يخرجه الإنسان من الزكاة مقدر، يعني لا يخرج ما يريد هو أو ما يحلو له أو ما يطالبه به غيره، وإنما هذا النصيب قد قدر شرعا، ولهذا قال مقدر شرعا. ولهذا قال العلماء أن الإنسان إذا أخرج الزكاة فلا بد أن يعرف القدر ويعرف النصاب ويعرف الجزء الذي يخرجه منه، لكن أن يتعمد ولا يحسب ماله ولا يعدده ويقول أنا أخرج، إن كان فيها زيادة فيها زيادة، وإن كان فيها نقص فالله تعالى يتجاوز عنه. هذا خطأ، هذا خطأ، هذا أراد أن يأتي عبادة ولكن على جهل. إذن فلا بد من معرفة المقدار الذي يخرجه من الزكاة. نعم، إن أراد أن يخرج الزيادة على ذلك فلا بد أن يكون عالم. قال بأن عندي مثلا 20 مليون، قال أنا أخرج من الزكاة 5000 دينار، يعني 500,000، لكن أردت أن أحببت أن أخرج 600,000، له ذلك، لأنه يعرف بأن الواجب عليه 5000 دينار، لكن 1000 دينار أراد أن يتصدق بها، أن تكون زائدة، هذا لا بأس. لكن أن يقول والله أنا ما أدري، يعني 500 أو 600، لا، أخرج مثلا 550 كذا، ويظنه هو النصيب المقدر، فهذا لا. ولهذا عرفوها بأنها نصيب مقدر شرعا في مال معين، مال معين يعني تخرج منها الأموال التي لم ينص الشارع على إخراج الزكاة فيها. هناك أموال وأمور يملكها الإنسان ولا يخرج الزكاة فيها، مثلا إنسان عنده أملاك، عنده عقارات وعنده سيارات وعنده دور وعنده آلات، هذه كلها إذا كان قد أعدها للكسب بمعنى لا يتاجر فيها فهذه لا زكاة فيها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمره بإخراج الزكاة فيها. إذن هذه الزكاة إنما تخرج في مال معين محدود، زكاة الأنعام مثلا. الفرس لا زكاة فيه، إنسان عنده عواد عنده 10 أو 20 أو 30 لا يخرج الزكاة فيها، لأن لا تجب الزكاة في الفرس، بينما لو كان عنده إبل أو بقر أو غنم فلا تجب الزكاة عليه. إذن المال هو مال معين مقدر في الشرع. وأضاف قيدا آخر قال: يصرف إلى طائفة مخصوصة. هذا المال حتى يكون زكاة شرعية لابد أن يعطى إلى أهله، أي المستحقين لهذه الزكاة، وهذا يتكلم عليه المؤلف. الذين يستحقون الزكاة ثمانية أصناف: فلو أن الإنسان صرفها في غير هذه المصارف وفي غير هؤلاء المستحقين ما كانت زكاة شرعية، وعزم على ذلك إن كان جاهلا وإن كان عامدا أي متعمدا. فإذا فلا بد أن تبقى فيما سمى الله عز وجل وعيده. هذا هو تعريف الزكاة شرعا. أما عن سبب تسميتها زكاة فذكر في ذلك أقوال، فمن هذه الأقوال قيل إنما سميت بذلك، أي سميت زكاة، قالوا لأن المال ينمو بإخراج الزكاة فيه من حيث لا يرى. قالوا سميت زكاة لأن المال هذا إذا أخرجت منه الزكاة فإنه ينمو، لكن من حيث لا يرى، لكن هو من حيث الظاهر ينقص، لكن من حيث المعنى لا ينقص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى وفيما رواه مسلم في صحيحه: ما نقص مال من صدقة، يعني الإنسان إذا تصدق ما ينقص ذلك المال، يعني من حيث المعنى، بل إن الله سبحانه وتعالى يزكي ذلك المال الباقي بأن يخلف له خيرا، أو إن استثمره في مشروع خيري أتى بنماء وبخير كثير. لكن ذكر ابن الملقن رحمه الله قال: وقد يقع أحيانا أن ذلك المال إذا زكى منه الإنسان فإنه يزيد. قال: وقد حدث هذا لبعض الصالحين أنه أنفق وأخرج زكاة ماله فرأى الباقي فرأى أكثر مما أنفق، لكن هذا أمر لا يقاس عليه، لأن الواقع والأمر المشاهد أن الإنسان إذا أخرج نصيبا مما فإنه ينقص، لكن هذا ليس بعزيز على الله عز وجل. قد تخرج الزكاة وتأتي المال فتجده قد زاد، لكن هذا نقول بأنه واقعا والمشاهدة لا يقع إلا أن يشاء الله عز وجل، لكن من حيث المعنى يقع فإنه يزيد، يزيد الله عز وجل يبارك لك فيما تبقى من المال، أو أن يرشدك إلى أن تنفقه فيما يعود عليك بالنفع. والمال الذي لا يزكيه صاحبه فهو ضرر عليه، الله عز وجل لا يبارك له فيه، يمحق البركة فيه، إما أن يتركه فلا ينتفع به فذلك المال ينقص من حيث القيمة حتى يصبح لا قيمة له، وإما إن صرفه بعد ذلك في مشروع خيري أو في مشروع من مشاريعه التي يقوم بها في هذه الدنيا فإنه لا يستفيد منه، يذهب جفاء، أو أنه لا يوفق لأن يستثمره فيما يعود عليه بالنفع. وقيل إنما سميت زكاة لأن أجرها يزكو عند الله سبحانه وتعالى، أي الأجر الذي يجنيه الإنسان من الزكاة يعظم ويزداد عند الله سبحانه وتعالى. وقد صح كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يربي الصدقة لعبده حتى تكون كالجبل. أنت تخرج صدقة أو زكاة وتظنها قليلة، ولكن الله سبحانه وتعالى يربيها لك حتى تصبح مثل الجبل. سمي الزكاة لأن أجرها يزكو وينمو عند الله سبحانه وتعالى، فسميت بالنماء لتعلقها بها، سميت زكاة لأنها تتعلق بالأموال ذات النماء. مثلا الأموال ذات النماء، ذات النماء زكاة النعم، الإبل والبقر والغنم، فهذه تنمو. إنسان يكون عنده مثلا 5 إبل، لكن بعد سنة ربما يصبح عنده 7 أو 8، وعنده مثلا 40 من الغنم بعد مضي سنة يصبح عنده 50 أو 60، فهذه أموال عندها نماء. قال: ولذلك سميت الزكاة، سميت زكاة لأن الزكاة من معانيها النماء أو الزيادة، فقالوا متعلقها بالأموال ذات النماء. وقيل إنما سميت زكاة، وهذا أيضا وجه صحيح، قالوا لأنها تزكي صاحبها، تزكي صاحبها، ولأن فيها دليل على تصديق صاحبها بأن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه ويعوضه أجره، وفيها دليل على صحة إيمان صاحبها ظاهرا وباطنا، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. الصدقة برهان بمعنى دليل وحجة قاطعة على إيمان أو صحة إيمان صاحبها، لأنه لو لم يصدق بوعد الله عز وجل ما أخرج هذه الزكاة، ما أخرج هذه الزكاة. إذن فهذه أقوال قيلت في سبب تسمية الزكاة بها، وكلها معاني صحيحة تصب في معين واحد وتسقى من ماء واحد. وأما عن أسماء الزكاة فلا يخفى عليكم أن اللفظ الشرعية لهذه العبادة هي الزكاة، هكذا معروف، ولكن الله سبحانه وتعالى سماها بأسماء أخرى، أسماء 4 كما في القرآن الكريم. ومن أجل هذه الأسماء أن الله عز وجل سمى الزكاة صدقة، وإن كان المعروف عند الناس أن الزكاة إنما تكون فيما فرض على العبد من الإنفاق، وأن الصدقة التي تكون في التطوع، يعني ما يخرجه الإنسان تطوعا. ولهذا لو جاء لفظ الزكاة مقرون مع الصدقة فهم أن الزكاة هي الصدقة المفروضة والصدقة هي صدقة التطوع، لكن إن جاءت لفظة الصدقة وحدها في بعض السياقات فقد تدل على معنى الزكاة، لأن الله عز وجل سمى الزكاة صدقة، هكذا في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، وقال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الصدقة هنا بمعنى الزكوات أو بمعنى الزكاة. ولهذا قال الموردي رحمه الله: الزكاة صدقة والصدقة زكاة، يفترق الاسم ويتفق المسمى، يفترق الاسم ويتفق المسمى. وسماها الله عز وجل كذلك، سماها حقا. الله عز وجل سمى الزكاة بأنها حق، وهذا كما في سورة الأنعام قال: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، فسمى الزكاة حقا. وسماها كذلك نفقة، ومما رزقناهم ينفقون. وقال: في الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، لا ينفقونها في سبيل الله، لا يزكونها. قال: وما أنفقتم من نفقة، وتدخل فيها الزكاة. وسمها كذلك العفو، قال تعالى: خذ العفو. وقال: يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. فهذه أربعة أسماء للزكاة، وبلفظ الزكاة تكون خمس أسماء للزكاة. أما عن حكم هذه الزكاة فلا يخفى عليكم بأنها واجبة، هذه الزكاة واجبة على كل مسلم استوفى شروطها، ولأنها من آكل أركان الإسلام، ثبتت في الكتاب وفي السنة وفي إجماع المسلمين. ولهذا قال العلماء: من أنكر وجوبها وجحد فرضيتها وهو يعيش بين المسلمين يعتبر كافرا، يعتبر كافرا، لأنه مكذب لله ولرسوله وخارق لإجماع المسلمين، لأنه إذا أنكر وجوبها يعني كذب الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: أقيم الصلاة وآت الزكاة، وكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ كما في صحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال لهم: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقراء، افترض عليهم. فمن قال بأن الزكاة غير مفروضة فهذا مكذب لرسوله، وهو مكذب لله عز وجل، والمكذب لله ورسوله والخالق لإجماع المسلمين هذا يعتبر كافر، لا شك في ذلك. وأما من كان جاهلا بالحكم، جاهلا بالحكم، هو لا يؤدي الزكاة، منعها وهو جاهل بالحكم، لا يعرف بأن الله سبحانه وتعالى فرض عليه الزكاة، كالناس مثلا الذين يعيشون في القرى النائية ليس عندهم من يعلمهم، فهذا لا شك أنه يعذر بجهله حتى يعلم، لما يعرف الحكم تجب عليه الزكاة. ويبقى الصنف الثالث، وهم الذين يؤمنون بوجوبها، يقرون ويعترفون بأن الله عز وجل أوجبها عليهم، لكن لا يؤدونها، لا يخرجون هذه الزكاة، إما بخلا وإما تهاونا. فهؤلاء يقال فيهم أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم لا يكفرون بل يفسقون، لا يكفرون، لا يقال بأنهم كفار ولكن فسق، ويجب قتالهم، يعني الحاكم يقاتلهم، يخرج أو يجبرهم على إخراج الزكاة. فإن آمنوا بها وأخذ منهم هذه الزكاة فقد أدوا ما عليه، لكن إن بقوا على كفرهم حتى وإن أخذها الحاكم منهم عنوة فإنها لا تنفعهم، لأن الكافر إذا لم يؤمن بفرضية الزكاة سواء أخرجها أم لم يخرجها فإنه يبقى على كفره، يبقى على كفره. لكن إن آمن بها ثم أخرج منه عنوة فيكون قد أدى ما عليه. ولكن هذا طبعا يختلف حاله عن حال الذي يبذل الزكاة عن طواعية واختيار نفس وطمأنينة وإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الصحيح من قول أهل العلم أن تارك الزكاة بخلا وتهاون لا يكفر بل يفسق. لكن ثبت في رواية للإمام أحمد وصحت عنه أنه قال أن تارك الزكاة بخلا يكفر كتارك الصلاة كسلا. وممن ذهب إلى هذا القول فكأنه استند إلى قول الله عز وجل مستدلا بهذه الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. إذن هذه الآية رتب الله سبحانه وتعالى الأخوة في الدين على أوصاف ثلاثة: التوبة من الشرك، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة. والأخوة في الدين لا تنتفي إلا إذا خرج الإنسان من الدين، إلا إذا خرج الإنسان من الدين. يعني كل مسلم هو أخوك في دين الله عز وجل، حتى وإن كان تاركا لبعض الواجبات وآتي للكبائر، لكن إن كفر هنا تنتفي الأخوة، فليس في الدين، فليس أخوك في الدين، بل هو كافر. ولهذا الكافر لا يقال بأنه أخ في الدين إذا كان مثلا على ملة نصارى أو يهود، كما يقول البعض يقول هذا أخونا في الدين، لأن النصرانية أو اليهودية هي دين الله عز وجل، وهذا خطأ، لأن الدين الذي ارتضاه الله عز وجل الآن للبشرية هو دين الإسلام، فكل من خالف دين الإسلام فليس أخا في الدين، فليس أخا في الدين. كما أن صوامعهم وبيعهم ليست بيوت يعبد فيها الله عز وجل، ولا يمكن أن نقول دور العبادة، بل تلك بيوت يكفر فيها بالله سبحانه وتعالى، كما قال ابن تيمية، وإن كان في عرفهم وباعتقادهم أنها بيوت الله عز وجل وأنها يذكر فيها اسمه، بل يكفر فيها باسم الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو كان المسلم يأتي كبائر فهذا يعتبر أخا في دين الله عز وجل، إذا كان يؤمن بالله ورسوله ويقر بالأحكام التي في القرآن وفي السنة، لكن يتركها ولا يمتثلها ويأتي ما نهى الله عز وجل، إما أن شهوته قد غلبته، وإما لتهاون، وإما لبخل مثلا في عدم إخراج الزكاة. لماذا نقول هذا القول؟ لأن الله سبحانه وتعالى عد في القرآن من يقتل عمدا يعتبره أخ، يعتبره أخ لنا في الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فقوله أخ من أخيه أي أخ القاتل، والضمير يعود على القاتل، إذن فجعل الله سبحانه وتعالى القاتل جعله أخ للمقتول، جعله أخ للمقتول، كما قال الله عز وجل في المؤمنين المقتتلين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقع بينهم قتال وهناك قاتل ومقتول، ومع ذلك لم يسلب الله سبحانه وتعالى عنهم اسم الإيمان. فهذه الآية قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال العلماء: فلا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا بكفر، فدل على أن تارك الزكاة كافر. هذا غاية مستدل بها الآية، لأن الله عز وجل قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حتى يحصل لهم هذا، أي التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فعند ذلك يكونون إخوانكم في الدين. ما لم تحصل هذه الثلاثة أو اختل واحد منهم فهذا لا يعتبر أخا في الدين. إذن فيمكن أن يستدل بهذه الآية على تكفير ترك الزكاة. وهل نقول به؟ لا نقول به. لماذا؟ تقول الدليل، يقال: لأن الأحكام إنما تؤخذ من مجموع نصوص لا بنص بعينه، تؤخذ من مجميع نصوص. الدليل على أن تارك الزكاة لا يكفر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: استمعوا لهذا الحديث: ما من صاحب فضة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحميت عليه في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. قال العلماء: لماذا خص الله سبحانه وتعالى هذه الجوارح الثلاث دون سواها؟ الجبين والجنب والظهر. قالوا: لأن الغني البخيل بماله إذا رأى الفقير المحتاج الذي يستحق الزكاة أغمض عينيه وقبض عن وجهه، فكأنه يفعل هكذا، فيحصل له ذلك الانكماش في الجبين، فجزاه الله سبحانه وتعالى على جبينه، فكويت هذه الدنانير أو هذه الدراهم من فضة أو ذهب وحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه. الجبين قالوا لأنه إذا طلبه ولا يعني أعطاه جنبه لا يريد أن يلتفت إليه، فلهذا جزاه الله عز وجل بذلك. وأما عن ظهره أنه إذا ألح عليه في السؤال ولاه ظهره، لأنه إذا ولاه ظهره دليل على أنه لا يعطيه بحال من أحوال، فلهذا تكوى بها يكوى بها جنبه وجبينه وظهره. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بردت أصبحت باردة أعيدت يعني أعيدت إلى النار فأحمي الثانية، قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا الحديث جاء في الترهيب من منع الزكاة لأن الأمر عظيم، أهون الناس عذابا في نار جهنم من توضع له جمرة في أخمص قدميه يغلي منها دماغه، فما بالكم يا عباد الله من إذا أحميت هذه الدراهم وهذه الدنانير في نار جهنم في يوم كان مقداره 1,000 سنة فتوضع على جنبه وجبينه وظهره فإذا بردت أعيدت في جهنم، ثم يفعل به هكذا ثانية وثانية. قال حتى يقضى بين العباد، يفعل به هذا حتى يقضى بين العباد يعني حتى يرى الناس سبيلهم إما الجنة وإما النار. محل الشاهد في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث فيرى أي هذا الذي يعذب بسبب منعه للزكاة وأداء حق الله عز وجل فيها، قال فيرى سبيله أي بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى النار. محل الشاهد هذه الجملة الأخيرة لأنه لو كان كافرا لما رأى سبيله إلى الجنة، قال في آخر الحديث فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لا يرى سبيله إلا إلى النار لأن الكافر حرمت عليه أو محرم عليه دخول الجنة. فهذا الحديث مما استدل به العلماء على أن تارك الزكاة بخل أو تهاون لا يكفر، وإنما هو من الفسقة الذين ينبغي أن يعذروا بل وأن يقاتلوا، كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه يوم ارتدت العرب ومنعوا الزكاة لأصحابها، فقاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان الصحابة في بداية الأمر في شك من هذا الأمر العظيم الذي أقبل عليه الصديق رضي الله عنه، ومنهم عمر بن الخطاب قال كيف تقاتل هؤلاء الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها أي كلمة التوحيد قد عصموا مني دماءهم إلا بحقها، فقال قولته المشهورة والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم عليه، حتى قال عمر بن الخطاب فشرح الله صدري لما شرح إليه صدر أبي بكر، فجمع حوله الناس وقاتل هؤلاء المرتدين، فأعز الله سبحانه وتعالى بقتال الصديق لهم الإسلام يومها، وعاد الناس إلى حضرة الإسلام وأدوا الزكاة التي كانوا يؤدونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن حكمة إخراج هذه الزكاة فلا نطيل الحديث فيه لأنه لا يخفى عليكم أن في إخراج الزكاة مصالح وحكم وفوائد عديدة فرضية وجماعية. يكفي أن المؤدي للزكاة يحقق مصلحة لنفسه، يطهر نفسه من الشح والبخل، ويطهر نفسه من الذنوب، ويعظم الأجر عند ربه سبحانه وتعالى، ويخفف عنه تبعة العذاب يوم القيامة، كما أن فيها فائدة وفيها مصلحة للآخر حيث تسد خلته. ولو كان الناس يؤدون الزكاة اليوم وينفقونها في مصارفها ويؤدونها إلى مستحقيها لم تكن هذه الثورات التي قام بها هؤلاء الفقراء وهؤلاء المحتجين، ولا تمكنوا من رفع المستوى المعيشي للناس، وما احتاج الناس اليوم إلى أن يجعلوا مكان الزكاة الضرائب وما إلى ذلك. ويبقى الكلام الآن عن أهم فصل في الزكاة وهو شروط الزكاة. قال العلماء للزكاة شروط، وذكروا من ذلك 5 شروط نجملها فيما يأتي. أول شرط معروف من شروط الزكاة هو الحرية، أي أن هذا الذي يخرج الزكاة ينبغي عليه أن يكون حرا، أي لا عبدا، لا يكون من الرقيق. لماذا؟ لأن الرقيق أو العبد لا يملك، وما ملكه من مال فهو ملك لسيده. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وعنده مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. يعني من ملك عبدا وذلك العبد عنده مال، إذا باعه وكان شيء من المال عند ذلك العبد فذلك المال يرجع لمالكه أي للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري يقول له أشتري منك العبد والمال الذي يكسبه، إذا اشترطه فهو للمبتاع أي للمشتري، أما إذا لم يشترطه فيرجع ذلك المال إلى السيد لأن العبد لا يملك. إذن فاشترطوا أن يكون المخرج للزكاة أن يكون حرا لا عبدا. وأما عن الشرط الثاني وهو الإسلام، الإسلام معنى ضده الكفر، أي لا تجب الزكاة هذه على الكافر وإنما تجب على المسلم أي صاحب الإسلام الذي دخل في دين الله عز وجل، لأنها فرع من الإسلام وهو مفقود، ولهذا لا يطالب بها في حالة كفره، كما أن الكافر لا يطالب بإخراج الزكاة حين يسلم، لا يقال له أخرج الزكاة لأنه لم تجب عليه لما كان كافرا. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الآية بيّنت أن الزكاة طهرة لمخرجها أي للمسلم، لأن الكافر نجس كما قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس، فلو طهرته بماء البحر أو بملء الأرض ذهبا أو غسلته بماء الذهب فإنه يبقى على نجاسته المعنوية ولا يكون طاهرا حتى يتوب من كفره. وهذا الكافر سواء كان كافرا أصليا أو كان كافرا مرتدا، لأن الكافر إما أن يكون كافرا أصليا أو يكون مرتدا كأن يكون مؤمنا ثم بعد ذلك يكفر أي يخرج عن دين الإسلام، هذا لا تجب عليه الزكاة. لكن هذا المرتد تجب عليه الزكاة ويمكن للحاكم أن يأخذها منه لما كان مسلما، يأخذ منه ذلك النصيب، أو حال وقوع الردة أي لما يكون في الوقت الذي يرتد فيه وتكون عنده الزكاة، هنا يجوز للحاكم ويجب عليه أن يخرج الزكاة منه عنوة كما فعل الصديق رضي الله عنه. أما إذا ارتد وأصبح كافرا فلا تجب عليه الزكاة. وهنا تأتي مسألة: هل يقال بأن الكافر إذا لم تجب عليه الزكاة أنه لا يحاسب عليها يوم القيامة؟ الصحيح من قول العلماء أن الزكاة هذه وإن لم تجب على الكافر في الدنيا لكن يحاسب عليها يوم القيامة، يحاسب. وهذه المسألة هي التي تكلم عليها العلماء، وهي: هل أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا بمخاطبين؟ للعلماء فيها ثلاث أقوال، منهم من قال بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني في المأمور وفي المنهي، وهذا أصح الأقوال. القول الثاني أنهم ليسوا بمخاطبين يعني في المأمور وفي المنهي، والقول الثالث أنهم مخاطبين أو أنهم مخاطبون بفروع الشريعة في المنهي دون المأمور، والقول الأول هو الأصح، أي أن الكفار خاطبهم الله عز وجل بفروع الشريعة. الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، والمشركون كفار ومع ذلك قال للذين يؤتون الزكاة، دليل على أنهم قد خاطبهم الله عز وجل بالزكاة. وكذلك قول الله عز وجل: الذين دخلوا سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فأوجب الله سبحانه وتعالى لهم النار وهي دخول سقر بسبب أنهم تركوا الصلاة وأنهم تركوا إطعام المسكين وأنهم كانوا يخوضوا مع الخائضين، فقالوا لما أوجب الله عز وجل عليكم دخول النار؟ قالوا لم نكن من المصلين. قال العلماء: هذا فيه دليل على أن الكفار مخاطب بفروع الشريعة. وقد استدل العلماء أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن بعد أن قال له أول ما تدعون إليه شهد أن لا إله إلا الله، فهم أجابوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. قال الإمام النووي هذا الحديث فيه دليل أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام. لكن بعض العلماء استنبط من هذا الحديث على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، قال وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ قال أول ما تدعوهم إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله، يعني حتى إذا دخلوا في الإيمان بعد ذلك خاطبهم بإيجاب الصلاة والزكاة، ما لم يدخلوا في الإيمان فلا تقول لهم به لهم شيء في ذلك. لكن هذا ضعفه بعض العلماء، قالوا لأن مسألة الدعاء إلى مثل هذه الأمور لا يجب فيها الترتيب، بدليل أنه ذكر الصلاة ثم بعد ذلك ذكر الزكاة، والمعروف أن الصلاة والزكاة في الغالب تكون مقرونة. والصحيح في هذا أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة وأن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم عليها يوم القيامة. ثم يأتي الكلام عن الشرط الثاني. الشرط الثاني في الزكاة هو الملك التام، أن الإنسان الذي يخرج الزكاة أن يكون مالك للمال بحيث يتمكن من التصرف فيه، عندك مال يمكن أن تتصرف فيه ولا يرتبط بحق الغير. أما إذا كان المال مشترك أو كان المال غير موجود عندك فهذا ليس من ملك التام، ولهذا لا تجب فيه الزكاة. والدليل على أن الملك التام هو من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المال أن الله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم، خذ من أموالهم، فأضاف هنا الأموال إلى أصحابها وإلى إربابها، فهذه الإضافة تقتضي الملكية. فإذا ملكوها أي كانت أموالهم حقيقة يعني تمكنوا من التصرف فيها، وأن كل ما يعود إلى هذه الأموال فهم أصحابها، لا يجوز لغيرهم أن يتصرفوا فيها. إذن فمن شروط الزكاة أن يكون الإنسان مالكا لذلك المال، أما إذا لم يكن مالكا للمال فلا تجب الزكاة. ومن ذلك قال العلماء يخرج مثلا من الملك التام يعني من المالك المعين مثلا أموال الحكومة، الأموال التي بحوزة الحكومة حتى وإن كانت كثيرة التي تكون في الخزينة هذه لا تجب فيها الزكاة، لأنه ليس فيها هناك مالك معين، وكل مال كان في حوزة الناس ويستفيد منه الناس فلا تجب فيه الزكاة. كذلك الأموال الموقوفة، الأموال الموقوفة على جهة عامة كالأموال الموقوفة على المساجد أو على اليتامى أو على المجاهدين، فهذه أموال لا تجب فيها الزكاة لأنه لا يوجد فيها المالك المعين. أما إذا كانت هذه الأموال الأملاك والأموال الموقوفة على جهة خاصة فهذه تجب فيها الزكاة، كأن تكون موقوفة على ابن مثلا أو على ذرية أو على جماعة معينة ليست على جهة عامة، فهذه الصحيح أن الزكاة تجب فيها. وكذلك المال الذي لا تجب فيه الزكاة المال الحرام، إنسان عنده مال حرام هذا لا تجب عليه الزكاة حتى ولو بلغ نصابا، لماذا؟ لأنه لا يملكها ملكا حقيقيا، هذه الأموال ليست له، لأنه إما أخذها عن طريق غير مشروع بكسب غير مشروع، إما عن طريق الغش وإما عن طريق السرقة أو الغصب أو الربا وغير ذلك من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، لأن هذا الواجب عليه أن يرجع الأموال إلى أصحابها حتى يبرئ ذمته أمام الله وأمام أصحابها، فكيف يجوز له أن يتصدق وأن يخرج الزكاة منها؟ كذلك يخرج من الملك التام المال الذي لا يكون في قبضة المزكي، هناك شيء من ما أو نوع من المال لا يكون في قبضة المزكي، كأن يكون مثلا عند إنسان عبروا بذلك ومثلوا للدين المال الذي يكون عند الغير، مثلا كأن يكون عند جاهل أو مماطل أو معسر لا يتمكن من إرجاع ذلك المال، هذا المال أنت إذا وصل وقت الزكاة ومضى الحول لا يجب عليك أن تخرج ذلك المال حتى وإن كان مالك في الظاهر لكن في الحقيقة ليس ماله، لأنك لا تتمكن من أن تتصرف فيه، فهو عند الغير، ولهذا لا يجب أن تخرج الزكاة عليه. ولهذا قال العلماء هذا الزكاة، هذا المال الموجود في ذمة الآخرين لا يخرج منه الإنسان الزكاة إلا إذا قبضه، حتى ولو بقي سنين كثيرة. هنا إذا رجع إليه مثلا بعد 10 سنوات يخرج منه لسنة واحدة. لكن قالوا إذا كان هذا المال في قبضة وفي أو موسر يعطيك هذا المال متى أردت أو متى طلبته بذلك، فهنا قالوا لا بأس أن يخرج الإنسان ذلك الزكاة. قالوا لأنه يكون كالقبض له، لأنه في هذه الحالة يكون كالأمانة المودعة عند الغير، فهو من جملة مالك. إذن فرق بين أن يكون المال عند مماطل أو عند معسر أو عند جاهد، وبين أن يكون المال عند وفي وعند موسر، فالثاني ليس كالأول. وذلك ومثل كذلك للمال الذي ينبغي أن يكون أن صاحبه لا يكون مالك له ملك تاما، المال الذي يكون معرضا للتلف. المال الذي يكون معرضا للتلف تعرف بأنه لا يمكن أن تستفيد منه. مثلا مال موجود مثلا في قاع بئر، أنت تعرف لو ذهبت لتتحصل عليه يمكن أن يذهب ولا تعثر عليه. فالمال المعرض للتلف هذا ليس في قبضة صاحبه. مثل لذلك مثلا كالمضارب. المضارب الإنسان الذي يدخل مع إنسان في أصل مال، إنسان عنده مال، والآخر المضارب يدخل معه بجهده، فإذا ربح مثلا نسبة معينة بخلاف يعني صاحب المال الأصلي، هذا لا شك أنه إذا ربح أنه يضيف ذلك ربحه إلى أصل المال. ومثل كذلك للمرأة التي يكون عندها صدق مؤجل، صدق مؤجل مثلا يعطى لها بعد الدخول، هذه المرأة لا تجب عليها الزكاة في ذلك المهر، تقول مثلا أنا عندي مال وأضيف ذلك الصدق الذي سماه لي الزوج إلا إذا قبضته. أما إذا أن يكون مؤجلا أن يكون بعد الدخول فهذا لا تخرج منه الزكاة، لأنها لا تملكه في الحقيقة، وإن كان مسمى لها، لأنه يمكن أن يرجع الزوج فلا يتزوجها يطلقها، أو يمكن أن تختلع، إذن فلا تحصل على ذلك المال، إذن فلا يجب عليها أن تخرج ذلك المال. إذن الشرط الثالث من شروط الزكاة هو الملك التام. ويبقى شرط آخر وهو الشرط الرابع، وهو بلوغ النصاب. والنصاب معروف هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه. هناك قدر أو نصيب معلوم، إذا بلغه الإنسان وجبت عليه الزكاة، إذا لم يبلغه لم تجب عليه الزكاة، لم تجب عليه. ولذلك عاف الشارع عمن لم يبلغ 5 من الإبل كنصاب الإبل، وفما دون 30 من البقر، وفما دون 40 من الشياه، وفما دون 200 درهم من الفضة، وفيما دون 20 دينارا ذهبيا، وفيما دون 5 أوسق من الحبوب. هذه أنصبة معلومة في الشرع. إنسان عنده مثلا 39 شاة حال حليها الحول لا يخرج الزكاة، لأنه لم يصل إلى النصاب. إنسان عنده 4 من الإبل لا يخرج الزكاة فيها، لأنها لم تصل إلى النصاب. والنصاب إنما يكون نصابا إذا كان من أول الحول إلى آخره لا ينقص، لكن متى نقص في وقت من الحول فإنه يشترط تجديد الحول. هذا مذهب الجمهور، وبه قال مالك خلاف لأبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله قال إنما الاعتبار بأول الحول وآخره. فمثلا إنسان عنده 10 ملايين اكسب الآن في هذا الوقت 10 ملايين، هذا إنسان لا يخرج عن هذا المبلغ الزكاة المفروضة إلا إذا بقي هذا المال على حاله أو أكثر طول السنة، يعني من هذا التاريخ إلى السنة المقبلة، يعني لم ينقص. فلو أنه حدث في شهر من الشهور أنه أصبح هذا المال 9 ملايين فهو لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة، وإنما ينشئ حولا جديدا إذا بلغ النصاب مرة أخرى. لكن أبو حنيفة قال العبرة بأول الحول وآخر الحول، يعني حتى لو نقص في أثناء الحول إلى ما دون النصاب ما دون 10 ملايين قال فيخرج عليه الزكاة. والصحيح هو مذهب الجمهور، وبه قال مالك أنه يشترط أن يكون النصاب طول السنة لا ينقص، أما إذا نقص فيبتدأ الحول من جديد. ويبقى هنا الشرط الأخير وهو المتعلق بمضي الحول، حوالين الحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه ابن ماجه: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يمضي عليه الحول. والمقصود بالحول هنا الحول الهجري، أي 12 شهرا قمريا عربيا. كثير من الناس يعني يزكون ويخرجون الزكاة بالحول أو بالسنة الشمسية، وهذا خطأ، لأن المطلوب هو الحول الهجري أو السنة القمرية. وابتداء الحول كما قلنا يكون من يوم ملك النصاب، هذا في أكثر أجناس الزكاة. لكن هناك بعض أصناف الزكاة أو أجناس الزكاة لا يشترط فيها مضي الحول أو حوال الحول، من ذلك الزروع والثمار، لأن هذه يخرج منها الإنسان الزكاة عند حصادها واستوائها، قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. كذلك السائمة، نتاج السائمة، نتاج السائمة هي الإبل أو البقر أو الغنم التي تجب بها الزكاة، لكن في أثناء الحول تلي. إنسان مثلا عنده 40 شاة، في أثناء الحول أو عند مضي الحول أصبحت مثلا 50، هنا الزكاة لا تجب في 40 وإنما تجد في النتاج كله. كذلك في الربح، في ربح تجارة، إنسان عنده مال 10 ملايين، في أثناء الحول زاد ذلك المال فكان في آخر الحول 20 مليون، رغم أن ذلك المال الزائد لم يبلغ عليه الحول، لكن العبرة بما كان عليه في آخر الحول. كذلك الركاز، وهو الذي يجده الإنسان من الدفن الذي يكون في الجاهلية، هذا يجب فيه الخمس عند وجوده، وهل يسمى في أو يسمى زكاة هذا في خلاف بين أهل العلم. كذلك المعدن، لو جد إنسان معدن ثمينا زاد عن النصاب هذا يؤدي عليه الزكاة بمجرد أن يجده. إذن هذا في حوالان الحول. ويمكن أن يضاف إلى مسألة حوالين الحول مسألة أخرى، وهو: هل يجوز للإنسان المزكي أن يؤخر إخراج الزكاة؟ قال العلماء: لا يجوز له ذلك، ولو فعل عامدا لكان آثما. قالوا: إلا أن لا يتمكن، كأن الإنسان مثلا يخرج هذه الزكاة ليأخذها فلان فلم يأتي فتأخر، أو أنه أراد أن يعطيها لفقراء مثلا ثم بعد ذلك لم يجدهم، هذا ليس عليه. لكن هل يجوز له أن يخرجها قبل الوقت، يعني قبل يعني مضي الحول، يعني بشهر أو شهر أو ثلاث؟ أكثر أهل العلم قالوا بجواز ذلك، ومنع من ذلك مالك رحمه الله، مالك قال لا تجزئ. وسبب هذا كما قال ابن رشد: هل أن الزكاة عبادة يشترط فيها الوقت كالصلاة، أم أنها حق من حقوق المال أو من الحقوق الواجبة المؤدى إلى الزكاة؟ فمن اعتبرها أنها عبادة كالصلاة قال لابد من بلوغ ومن حوال الحول، ومن قال بأنها من الأموال التي تجب للفقراء فهنا يمكن أن تؤدى لهم حتى قبل الوقت، لأنها العبرة، وإن إبراء الذمة يكون بإيصالها إلى الفقراء، وسواء وصلتهم عند حوالين الحول أو قبله فلا يضر ذلك. إذن هذه شروط. ومن العلماء من ذكر شرطين آخرين واختلف فيهما، وهي مسألة العقل والبلوغ، العقل والبلوغ. فمن العلماء من قال بأن الزكاة لا تجب إلا على المكلف، كما ذهب إليه صاحب المتن، على المكلف بمعنى العاقل والبالغ، فإذا كان مجنونا لا تجب عليه الزكاة، وإذا كان صبيا لا تجب عليه الزكاة. لكن الصحيح في أقوال أهل العلم أن الزكاة تجب على المجنون، وتجب على الصبي، وكذا تجب على اليتيم، وهذا مذهب كثير من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وابنه وعائشة وجابر بن عبد الله، ولم يعرف له مخالف من الصحابة. ثم هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بأن الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة، إذن هنا فالنظر ليس للمتمول وإنما هو للمال. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى: فهذا عموم لكل صغير وكبير وعاقل ومجنون، وكلهم محتاجون إلى طهارة الله تعالى لهم وتزكيته لهم، وكلهم من الذين آمنوا. إذن فالصحيح أن الصبي إذا كان عنده مال فإن على ولي أمره أن يخرج الزكاة، باعتبار أنها أن الزكاة حق في المال وليست عبادة كالصلاة لا يؤمر بها الإنسان إلا إذا بلغ، وأما إذا كان عاقلا. فهذه بعض المسائل المتعلقة بمسألة الزكاة، ذكرتها هكذا موجزة على أن نأتي إن شاء الله إلى تفصيل الكلام حول أجناس الزكاة وأصنافها في كلام المؤلف، وهذا نتطرق إليه بمشيئته سبحانه وتعالى.